الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم فقال: مه. قالت: هذا مقام العائذ بك، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم. خلق الله الخلق، الخلق هنا يراد به التقدير، فإن خلق الله عز وجل لهذه المخلوقات يمر بمراحل، وهي مراتب القدر التي دلت عليها الأدلة والنصوص: المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الكتابة، والمرتبة الثالثة المشيئة، والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد. قوله خلق الله الخلق، معلوم أن الخلق خلقه الله عز وجل على تدرج، فخلق آدم ثم خلق ذريته منه يتناسلون من الأبوين، إلا ما دلت النصوص على استثنائه كخلق آدم خلق من غير أبوين، وعيسى خلق من أم بلا أب، وعامة المخلوقات خلقت من أبوين، وحواء خلقت من رجل بلا أم، من ضلع آدم خلقت من رجل بلا أم، وبقية الخلق خلقهم الله عز وجل على سنته في الخلق والإيجاد يخلقهم من الأبوين. ومعلوم تقدم خلق الأبوين على خلق الإبن، ولهذا فالخلق متدرج لحكمة يعلمها الله، خلافا لمن زعم من المعتزلة وهو النظام أن الخلق خلق جملة واحدة، وقال إن التفاوت في الظهور لا في الوجود، وأن هذه الذرية خلقت مع خلق الله لآدم. وهذا نوع من المكابرة، حتى قالوا إن طفرة النظام من الأمور المستحيلة، كما قالوا كسب الأشعري وأحوال أبي هاشم وطفرة النظام لا حقيقة لها. والصحيح أن الله خلق الخلق متدرجا، ولا يزال الله يخلق إلى أن يشاء الله عز وجل بقيام الساعة. وهذا الخلق كله بقدرة الله، فمعنى قوله خلق الله الخلق فلما فرغ منه، أي لما قدر تقدير الخلائق، لأن التقدير من الخلق، فتقدير المخلوقات بعلم الله عز وجل قبل أن يوجدها هذا يطلق عليه أنه خلق، فإن التقدير السابق يطلق عليه أنه من الخلق. قال: فلما فرغ منه، أي من تقدير هذه المقادير ومن تقدير الله عز وجل للمخلوقات. قامت الرحم، قامت الرحم، والمقصود بالرحم هي الرحم التي أمر الله عز وجل أن توصل، وهو ما يكون بين الأقارب من أرحام أمر الله عز وجل بصلتها، فقامت هذه الرحم. قد يقال كيف تكون الرحم جرم يتكلم ويحاج؟ نقول الله عز وجل على كل شيء قدير، فإذا جاء في النصوص إضافة الفعل لشيء يجب أن يعتقد. وقد تأول أهل الكلام مثل هذه المواطن وقالوا إنما هذه أمور مجازية، فإن الرحم لا يعقل أن تتكلم ولا أن تقوم ولا أن تفعل، وكل هذا إنما بنوه على عقولهم وعلى قياس العقول. والنصوص إذا جاءت بأمر وجب أن يعتقد، ومما يدل على هذا أن الله عز وجل ينطق من شاء من خلقه، فإن الجذع حن للنبي صلى الله عليه وسلم، والجمل اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، والجمل من العجموات لا يتكلم لكنه تكلم. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تخبر فخذ الرجل ما فعل أهله من بعده، وهذا كله حق. وهذه الجمادات أيضا تتكلم ولها تسبيح بلسان المقال لا بلسان الحال. وكذلك الأعمال تحاج عن صاحبها في القبر ويوم القيامة، كل هذا مما دلت عليه الأدلة، ولكن العقول تضعف عن إدراك حقيقة هذا الكلام وحقيقة هذا القول. فوجب الإيمان بكل ما جاءت به النصوص. فلما فرغ منه قامت الرحم، وهذا القيام بحسب حالها، ليس هو كقيام الإنسان، وإنما هو قيام يليق بحالها. وقد سبق أن ذكرنا أن هذه الأفعال والصفات أن لها حقيقة معروفة في اللغة، ولكن إذا أضيفت فإن لكل من يضاف إليه الفعل له منه ما يناسب حاله. مثل ما نقول نزل الرجل من ظهر الدابة أو من فوق السيارة، والنزول هذا يضاف إلى أشياء كثيرة، قال نزل المطر، نزل بنا الضيف، نزلت بالناس فاقة، نزل الخير والبركة، نزلت بالناس نازلة، نزلنا في هذا المكان، كل هذا نزول حقيقي، لكن ليس نزول المطر كنزول الإنسان، وليس نزول الملائكة وعروجها كنزول الإنسان وعروجه، وليس نزول الفاقة كنزول المطر. وهكذا فإن هذه الأشياء تضاف إلى من تضاف إليه، ولها حقائق يجب أن تعتقد وأن يؤمن المسلم بكل ما جاء في النصوص، ولا يعارض هذا بعقله. كيف تقوم الرحم؟ أخبر بها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وهذه النصوص هي امتحان المسلم الحقيقي، من يصدق أو يكذب. فالذي لا يؤمن إلا بما صدق عقله وأدرك بعقله فهذا ليس له فضل الإيمان، وأما المؤمن فهو يؤمن بكل ما جاءت به النصوص. فقالت مه، هذه كلمة تستخدم في الزجر وفي الاستفهام، والمقام هنا مقام استفهام وطلب. فقالت مه، قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قامت هذا المقام العظيم بين يدي رب العالمين، فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، أي هذا مقامي في مقام الاستعاذة بك من القطيعة، أي ممن قطعني. وهذا مما يدل على عظم هذا الحق العظيم وهو حق الرحم، وأن الرحم قامت هذا المقام فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، تشكو إلى الله هذا الأمر. وهذا مما أطلعها الله عز وجل عليه أنه سيكون هناك قطع للرحم، وقد وقع في الناس، فقامت هذا المقام العظيم تشكو إلى الله. فقال الله تبارك وتعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. فقال: ألا ترضين. هذا فيه إثبات صفة القول والكلام لله ومخاطبة الرحم. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة في إثبات صفة الكلام والقول لله تبارك وتعالى. فأجابها الله عز وجل لهذا الطلب، قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ يعني هذا وعد من الله بأن يصل من وصل الرحم وأن يقطع من قطع الرحم. وصلة الله لعبده هو توفيق الله لعبده وإعانته له وتشديده وتيسير الأمور من الله تبارك وتعالى لهذا العبد الواصل لرحمه. والقطيعة قطع الله لعبده هو عدم التوفيق، وأن يوكل الإنسان إلى نفسه ولا يعان من الله تبارك وتعالى. قالت: بلى، أي رضيت بهذا الحكم وبهذا الأمر. وهذا مما يدل على عظم هذه الرحم، أن من وصلها وصل الله ووصله الله، ومن قطعها قطعه الله. قالت: بلى يا رب، أي رضيت بهذا الأمر. قال: فذلك لك. الأمر الأول عرض، ألا ترضين، ثم بعد أن رضيت قال: فذلك لك، أن يصل الله من وصل الرحم وأن يقطع من قطع الرحم. وهذا أمر مشاهد، حتى قال العلماء: ليس هناك أسرع في الثواب والعقوبة في الدنيا من أمرين، من صلة الرحم أو القطيعة والظلم. أسرع ما يثاب عليه الإنسان ويعاقب في الدنيا صلة الرحم والظلم. فإذا وصل وصله الله، وإذا قطع قطعه الله. كذلك العدل في الحكم وفيما يسند إليه الإنسان من العدل بين الأولاد ومن يلي، وكذلك العدل في كل أمر من الأمور التي تسند إلى القاضي وإلى الحاكم وإلى المسؤول بحسب حاله. فصلة الرحم وفي مقابل ذلك القطيعة، والعدل وفي مقابل ذلك الظلم، هذه من الأمور التي تعجل، يعجل ثوابها أو عقابها. وهذا أمر ملاحظ، أن من أسباب التوفيق ومن علامات توفيق الله لعبده أن يوفق لصلة الرحم. وإذا رأيت من يصل الرحم فهذا من علامات توفيقه ومن علامات تسديد الله عز وجل له، لأن وعد الله لا يخلف. وهذا وعد من الله للرحم، قد وعد الله عز وجل به الرحم فهو متحقق في الناس. ثم قال أبو هريرة مستدلا بقول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذه الآية فيها زجر وعيد ووعيد في قطيعة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ وسمى الفساد في الأرض وصفه بقطيعة الرحم، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فدل على أن قطيعة الرحم أنها من الفساد في الأرض، وأن من تولى عن هذا الحق وقطع الرحم فإنه من المفسدين في الأرض ومن الذين استحقوا هذه العقوبة، وتقطعوا أرحامكم. والرحم هي القرابة، الرحم هو ما يكون بين الناس من القرابات، وقال العلماء الرحم هو كل من يرث، وقيل هو كل قريب بحسب قربه وبحسب بعده، يوصل بحسب قربه وتكون الصلة بحسب مكانته، ولكن قد يتعين صلة البعيد إذا لم يوجد له من الأقارب من يقوم على شأنه، كإنسان قد يكون قريب في بعيد في النسب لكن يحتاج لعدم وجود من يقوم على شأنه ممن هو أقرب. وصلة الرحم هو حق أوجبه الله عز وجل، ومن ذلك بر الوالدين الذي هو أعظم صلة الرحم، ثم بعد ذلك صلة الأقارب الأقرب في الأقرب. والصلة ليست هي مكافأة كما يظن كثير من الناس اليوم، إذا قطعه الرحم قطعه، قال فلان لا يصلنا فلا نصله، فلان نؤدي حقه ولا يؤدي حقنا. وبعض الناس يقول الحق لي، أنا الكبير، ابن، إخوة، يقول الكبير منهم أنا الأكبر وأخي الصغير هو الذي يقوم بحقي، أو يقول هذا العم يقول ابن أخي هو الذي يأتيني لا آتيه، هذا غير صحيح. فإن الرحم إذا قطع لا تقطع، وأدي الحق الذي عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، هذه قاعدة وإن كانت في مقام ولاة الأمور لكنها قاعدة شرعية، فالإنسان ينظر للحق الذي أوجبه الله عليه. حتى الإبن لو عق الإبن فهذا لا يمنع من أن تؤدي حقه، لأن الإنسان مسؤول عما أمر به وليس هو مسؤول عن غيره، فأنت مأمور بالإحسان إلى الإبن وللقريب، فأدى الحق أو لم يؤدي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المواصل بالمكافئ، ليست هذه تجارة ومعاوضات، من وصل يوصل ومن قطع يقطع، بل هذا حق شرعي يؤدى وإن قطع الرحم. والمسلم دائما ينظر إلى ما له عند الله لا إلى ما له عند الناس، وإلا لو أن الإنسان لم يصل الرحم إلا بانتظار الصلة وبانتظار أن يكافأ فهذا في الإخلاص ما فيه دخل، والواجب أن تكون الصلة لله، يصل الرحم لأن الله أمر بصلتها ويؤدي الحق الذي عليه. والصلة تتنوع بحسب الحاجة، ومن أعظمها النفقة على المحتاج وعيادة المريض والنصح والأخذ على يد الظالم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقيل هذه نصرته إن كان مظلوما فكيف إن كان ظالما، قال تمنعه من الظلم. كثير من الناس يرون أن من صلة الرحم أن تعين القريب على كل حال، هذا غير صحيح، بل من أعظم صلة الرحم إذا رأيت من القريب أو من الرحم اعتداء وظلم على الآخرين أن تعينه على التخلص من هذه المظالم، لا تقويه على الظلم، وهذا حقيقة البر والعقل والحكمة. ولهذا العقلاء إذا رأى من والده أو من جده أو من عمه أو من قريب يعتدي على الناس يقوم على نصحه وعلى العناية بتوجيهه ويستسمح من الناس لعلهم أن يعفوا عنه، هذه صلة الرحم، لا أن يعينه على الظلم. ثم كذلك تأدية الحقوق الأخرى من الزيارة والتواصل. وقد من الله اليوم على الناس بهذه الوسائل التي يستطيع الإنسان إن لم يقدر على الزيارة أن يتصل على الأقل، فإن شيء أحسن من لا شيء. والاتصال والسؤال عن الحال مع ما فيه من تطيب النفس، ففيه عناية بالرحم مع الدعاء أيضا لهم بظاهر الغيب بالتوفيق والهداية، وأن يثيب المحسن منهم وأن يعفو عن المسيء، ويواصل الرحم بحسب الحاجة وبحسب المقام. وقد يرجع الأمر أيضا إلى العرف، إذا ما كان الناس في عرفهم مثلا أن هناك زيارة في وقت من الأيام الأسبوع، أن يزور الابن أباه يعني في كل يوم أو في اليومين مرة أو في الأسبوع مرة، يراعي هذا الأمر، لأن الناس يصلون آباءهم في مثل هذا الوقت، فهو لا يقصر، لأن الأب ينظر إلى من حوله ويرى الأبناء يزورون آباءهم، وهذا مقصر في حق أبيه. فالعرف له أثر في هذا. وإن استطاع أن يصل الوالد والوالدة وأن يقوم عليهما في كل يوم بالزيارة والصلة وأداء الحقوق، فهذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن. وكذلك الصلة تتعلق بحالة المواصل من الرحم، فإذا طلب الصلة أو طلب شيئا فإنه يلبى طلبه إن لم يكن في هذا معصية، إلى غير ذلك مما يدخل في صلة الرحم من الأمور التي يتعارف عليها الناس فيما بينهم وفي إحسان للأرحام. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح بن عبيد عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: مطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قال الله: أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: مطر النبي صلى الله عليه وسلم، أي أصابهم المطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأضيف المطر للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه من أعظم من يضاف الخير إليه، ولأن بوجوده في الأمة نزول الخيرات من نزول الوحي والمطر، كان إذا انقطع المطر طلبوا منه أن يدعو لهم فيدعو، فما ينزل من على منبره إلا وقد ابتلت لحيته بالمطر عليه الصلاة والسلام. فقال: قال الله: أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. قال الله، هذا فيه إثبات القول والكلام لله تبارك وتعالى. والحديث تقدم، وقول الله عز وجل: أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. وتكملة الحديث: فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وقال مطرن ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي. بين الله عز وجل حال الناس عند نزول المطر، وهم على قسمين: منهم مؤمن بالله كافر بالكوكب، ومنهم مؤمن بالكوكب كافر بالله. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته، وأسند الفضل لصاحب الفضل، وأن الله هو الذي أنعم وهو الذي رزق وهو الذي أنزل المطر، فهذا مؤمن بالله كافر بالكوكب. وهذا دليل على أن أصل الإيمان لا يجتمع مع أصل الكفر، فإذا آمن بالله فهذا يستلزم الكفر بغيره، وإذا كفر بالله والعياذ بالله فهذا يستلزم الإيمان بغيره. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته قال هذا مؤمن بي كافر بالكوكب. وهذا إسناد الفضل لله تبارك وتعالى. بعض أهل العلم إذا نزل المطر يقول هذه العبارة، يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، والذي يظهر أن هذه ليست من الأذكار التي دلت السنة على أنها تقال عند نزول المطر، ولكن لو قالها بعض الناس في بعض الأوقات دون بعض فلا بأس، ولو قيلت أيضا في مقام ذكر نعمة الله لا بأس، لكن أن تلتزم عند نزول كل مطر، فالذي يظهر أن هذه ليست من الأذكار التي دلت السنة أنها تقال في أحوال مخصوصة، وإلا لجاءت السنة بهذا، ولقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ينزل المطر مطرنا بفضل الله وبرحمته، لكن المؤمن يعتقد ذلك أن هذا المطر بفضل الله وبرحمته. وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهذا كفر بالله وإيمان بالكوكب، ولكن يختلف الحكم، فإن كان يعتقد أن الكوكب هو الذي أنزل المطر وهو الذي رزق فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، وإذا كان يعتقد أن الكوكب هو سبب لنزول المطر والله عز وجل هو الذي أنزل المطر بسبب هذا الكوكب فهذا شرك أصغر. وأما إذا قال مطرنا بنوء كذا وهو يعتقد إنما نزل المطر عند طلوع هذا الكوكب فإن هذا ليس من الشرك، ولكن ينبغي ترك هذه الألفاظ التي ظاهرها الشرك، لأن هذا يقول مطرنا بنوء كذا أي عند طلوع ذلك النوء أو الكوكب، وكأنه يجعله علامة، مثل أن يقول الرجل مطرنا بالليل ومطرنا بالنهار ومطرنا في الضحى وفي العصر وفي الظهيرة، فهذا ليس هو إلا وقت يبين فيه أن المطر نزل في هذا الوقت، ولكن هذه الألفاظ لما كانت تفضي إلى الشرك فإنه ينبغي ويجب أن تترك، خاصة ما دام أنه ورد بهذا النص، وأن من قال مطرنا بنوء كذا قال الله عز وجل هذا مؤمن بالكوكب كافر بي، فيجب تجنب هذه الألفاظ، وإن كان الذي يريد بهذا يريد أن هذا عند طلوع ذلك الكوكب، لكن الحكم يتفاوت كما ذكرنا. الشاهد من قوله قال الله فيه إثبات صفة الكلام والقول لله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. أيضا الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، وهذا فيه إثبات القول والكلام لله تبارك وتعالى. قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. قال العلماء معنى ذلك أن العبد إذا جاءه الأجل وقرب منه الأجل وكان صالحا جاءته البشرى من الله بالنجاة وبرضوان الله تبارك وتعالى فأحب لقاء الله، وإذا كان مفرطا ورأى علامات العقوبة كره لقاء الله فكره الله لقاءه. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا كره الموت كره لقاء الله، فإن كراهية الموت من الأمور التي فطر عليها الناس جبل عليها الناس، ومما يدل على هذا ما جاء في الحديث المشهور بحديث الأولياء، والذي ذكر الله عز وجل فيه منزلة ذلك الولي، ثم قال الله عز وجل: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. النصوص يفسر بعضها بعض، قال يكره الموت، وهذا من أفضل الأولياء، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. موفق في سمعه وفي بصره وفي حركاته وسكناته، ومع هذا يكره الموت. فكراهية الموت جبل عليها الناس، وليس الحديث هنا في هذا الأمر كما يفهم بعض الناس أن من كره الموت كره لقاء الله، وإنما قال العلماء عند آخر الأجل وقبيل خروج الروح تأتي البشارة للمؤمن بالنجاة وبرضوان الله عز وجل فيحب لقاء الله، وتأتي علامات العقوبة ويعاين العذاب المفرط فيكره لقاء الله. هذا معنى الحديث: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه. وهذه المنزلة وهو أن يحب لقاء الله إنما هي في الحقيقة الثمرة، وإلا فكل إنسان يحب لقاء الله ويتمنى أن يموت وهو محب للقاء الله، لكن هذه المنزلة تحتاج لعمل في هذه الحياة وفي حال الصحة وفي هذه الأيام، أن يقدم لنفسه من الأعمال الصالحة التي تكون بعد توفيق الله عز وجل من أسباب نجاته ومن أسباب بشارته. فإذا بشر بعد ذلك بالنجاة وبالفلاح فإنه يحب لقاء الله ويموت وهو على هذه الحال العظيمة، فيحب الله عز وجل لقاءه. وكذلك التفريط، فإنه في تلك الساعة لا يمكن أن يدفع، ولا يمكن للإنسان أن يدفع التفريط حسن الخاتمة، وهذا الأمر محبة لقاء الله إنما هي ثمرة، وإلا فكل إنسان يتمنى أن يموت على خير خاتمة وأن يموت وهو محب لقاء الله، لكن هذا يحتاج إلى عمل ويحتاج إلى جهد، فإن حسن الخاتمة هي علامة على استقامة العبد، فإذا استقام العبد فإن الله يختم له بخير، وإلا فالإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، كيف يأتيه وفي أي وقت يأتيه. فإذا أراد الله بعبده خيرا قبض روحه وهو على عمل صالح أو على إدراك عظيم لتلك الساعة، فيموت وهو ذاكر لله مثنيا على الله عز وجل. والموت له سكرات عظيمة تذهب بالعقول وتذهب العقول معه، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقول لأبنائه: وددت لو أن رجلا عاقلا عند الاحتضار يصف لي الموت، فلما حضرته الوفاة ذكره أبناؤه بكلامه فقالوا له: يا أبتي صف لنا الموت. فقال: إن الميت كمن يتنفس من خرم إبرة. انظر الآن الإنسان إذا ضاق به النفس لوجود زكام يسير، ما يشتغل الإنسان إلا بهذا النفس كيف يخرج، فكيف إذا كان يتنفس من خرم إبرة؟ أين يذهب العقل؟ فهذه الساعة مقربة لتلك الحال العظيمة التي يعاينها الميت، كما وصف هذا الصحابي الجليل: كمن يتنفس من خرم إبرة. فالإنسان في هذه الحالة لا يشتغل بشيء غير النفس، لكن الله إذا أراد بعبده خيرا ثبته على كلمة التوحيد ومات وهو على خير ما يكون، لكن هذه كما قلت هي ساعة حصاد وليست ساعة عمل، وإلا الإنسان ملقى على فراشه، على فراش الموت، لا حركة له ولا قوة له على رفع يده، ولا يستطيع أن يفعل شيئا، في حالة ضعف. لكن ما الذي قدم قبل ذلك؟ فإن كان ممن عمل لهذه الساعة وفقه الله، وإن فرط فإنه قد يختم له بسوء والعياذ بالله. ولهذا كان السلف يهتمون بهذه الساعة ولهذه الساعة. قال ابن رجب: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بما يختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا. هذا الذي يشحذ الهمم، وهذا الذي أيقظ أهل الصلاح من مضاجعهم، يعالجون أنفسهم في آخر الليل مع شدة البرد، ولربما ثقل المرض، يقومون لله، يصلون وهم يعلمون مهما اشتد المرض فهو دون سكرات الموت، ومهما ثقل البدن فهو دون ثقل البدن عندما يعاين الإنسان سكرات الموت، ومهما ضاق النفس فهو دون تلك الساعة التي هي ساعة الغرغرة وخروج الروح من البدن. هذه الساعة هي التي يعمل لها ويخاف منها ويجتهد لها، وإلا لو كان الإنسان بعقله الذي هو فيه وبقوته التي هو فيها يقول إن شاء الله أنا سأموت على خير عمل صالح، وأنطق الشهادتين وأموت على خير عمل صالح. لكن الإنسان إذا جاءه الموت تغير العقل وتغيرت الحال واشتد عليه الشيطان، أشد ما يكون عند سكرات الموت، فلا يثبت في تلك الساعة إلا من وفقه الله. ولكن من أسباب التثبيت والتوفيق هو العمل لهذه الساعة في الدنيا، العمل لها في الدنيا، والاجتهاد لهذه الساعة بالأعمال الصالحة التي توجب رضوان الله عز وجل. فإن الله إذا كتب رضوانه لعبده فإنه لا يمكن أن يفتن ولا أن يختم له بسوء، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يكتب الله عز وجل له رضوانه ونجاته وفلاحه، فلا تضره بعد ذلك فتنة ولا يضره بعد ذلك أمر. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي. ثم ذكر أيضا المصنف حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. قال الله تعالى، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، فيه إثبات صفة القول والكلام لله تبارك وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي، أي أن الله عز وجل يخبر أنه بحسب ظن العبد به هو كذلك، فإذا ظن به العبد خيرا أثابه وأعطاه ووهبه، وإن ظن به غير ذلك فإن الله عز وجل يعاقبه على سوء ظنه بأن يمضي عليه ما قد ظن في الله تبارك وتعالى. وتكملت هذا الحديث يقول الله عز وجل: فإذا ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. حديث عظيم فيه بيان أن فعل العبد في مقابل فعل الله تبارك وتعالى، فإذا ظن العبد بربه خيرا فإن الله عز وجل عند حسن ظن العبد به، وهذا مما يدل على مشروعية حسن الظن بالله. لكن حسن الظن بالله كما قال العلماء هو أن يظن المسلم التقي المؤمن أنه إذا أطاع الله واستقام على طاعة الله أن الله عز وجل سيثيبه وسيؤتيه أجره غير منقوص. وليس من حسن الظن بالله أن يظن المقصر العاصي المسرف على نفسه أن يظن أنه من أهل النجاة وأن هذه الذنوب لا تضره، فإن هذا ليس من حسن الظن بالله. حسن الظن بالله أن يقدم الصالحات وهو على ظن حسن بالله أن الله سيثيبه. لكن مع هذا نقول أيضا إذا أذنب العبد وأسرف على نفسه فمن حسن ظنه بالله أن يعلم أن الله يغفر الذنوب جميعا، فلا يقنط من رحمة الله، لكن يبادر إلى التوبة ويعلم أنه إن تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. ولكن الخطر هو الرجاء الكاذب كما يقول المرجئة أن هذه الذنوب لا تضر الإيمان، ويكون الإنسان على وهم ولربما زعم أنه من أهل الجنة يقول هذا من حسن الظن بالله، هذا غرور. حسن الظن بالله أن تحسن وأن تعتقد أن الله لا يضيع أجر المحسنين، وإذا تبت أن الله يقبل توبة التائبين، وإذا أنبت إلى الله فإن الله لا يطرد من أناب إليه ورجع. لكن كون الإنسان يسرف على نفسه في الذنوب ويقول أنا على حسن ظن بالله لم يؤمر بهذا، وإنما أمر إذا أذنب أن يستغفر وأن يتوب وأن يحسن الظن في الله أن الله يقبل التوبة ويغفر الذنوب جميعا. وهذا الحديث فيه شاهد للمسألة العظيمة، وهو أن الجزاء من جنس العمل، فإذا ظن العبد بربه خيرا فإن الله عز وجل عند حسن ظن عبده به، وإذا ظن به غير ذلك فإن الله يعاقب عبده بسوء ظنه فتكون هذه عقوبة. والمؤمن دائما حسن الظن بالله عز وجل لما قام بقلبه من الإيمان بالله والإيمان بأسماء الله وصفاته، فإن ربنا حميد مجيد، صفاته صفات كمال، وهو عفو كريم لا يؤاخذ بالزلة، يمهل عباده ولا يهمل، وهو شكور ودود، يشكر على القليل ويعطي على القليل ويتجاوز عن الكثير. والمؤمن على حسن ظن بالله أيضا أنه مهما بلغت الذنوب فإن الله إذا بسط فضله وتاب على عبده فإن رحمة الله أوسع من ذنوبنا. ومن حسن الظن بالله أيضا أن يعلم المسلم أن ما وفقه الله إليه من العمل هو بتوفيق من الله ليس بجهده، الله هو الموفق. ولهذا يعلم الإنسان توفيق الله له بما هو عليه من الطاعة، إذا علمت ورأيت في العبد استقامة فهذا من توفيق الله له، وهذا من حسن ظنه بالله، فإن هذه الطاعات سبب للتوفيق. وكذلك التوبة إذا صدرت من العبد فإن هذا من علامات توفيق الله عز وجل له، كما قال الله عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. توبة من الرب وتوبة من العبد، توبة من الرب على عبده بأن يوفقه للتوبة وبأن يقبل توبته وبأن يأذن في توبته، وتوبة العبد هو أن ينيب إلى الله وأن يقلع عن الذنوب والخطايا. وهكذا المسلم يعلم أن الله أرحم به من أمه وأبيه، كما جاء في قصة الغلام الذي ذكره الإمام ابن الجوزي في كتاب له اسمه الثبات عند الممات، أن شابا قد أسرف على نفسه وكان كثير الذنوب، ولما حضرته الوفاة جاء الناس يعاتبونه يقولون له قد أسرفت على نفسك وأهلكت نفسك بالذنوب. فنظر إلى أمه عند رأسه تبكي فقال هل تظنون هذه تلقيني في النار؟ قالوا لا. قال إن الله أرحم بي منها. فمات على ذلك. قال الإمام ابن الجوزي وكان العلماء يعدون هذا من حسن الخاتمة، وهو أن يموت هذا الشاب على حسن ظن بالله. قد يقول قائل كيف يكون حسن الظن بالله مع وجود الذنوب؟ هنا حسن ظنه بالله يرجع إلى تعظيمه لأمر الله عز وجل، وأن الله عز وجل أرحم به من أمه. وهذا الإيمان بهذه الصفة العظيمة هي التي بعد توفيق الله عز وجل نجا بسببها. فإن الإنسان كلما كان اتصاله بالله عز وجل كلما كانت نجاته أعظم. وهذا مثل الرجل الذي كان يشرب الخمر، فلعنه رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حسنة عظيمة كفرت السيئة. وإيمان هذا الشاب، الإيمان اليقيني الذي لا يتردد فيه أن الله أرحم به من أمه وأبيه، هذه منزلة عظيمة، ولهذا ختم له بخير. فالله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا وفقه لكلمة يقولها عند الموت ينجو بها. ومن هذا ما ذكر عن الحجاج بن يوسف، الحجاج يضرب به المثل في الفسق، كان العلماء بعضهم يقول الفسق مثل الحجاج أو الفاسق مثل الحجاج. هذا الأمير الذي كان مسرفا في القتل وكان فيه ظلم وبطش، ذكر العلماء في ترجمته أنه عند الموت كان يقول اللهم اغفر لي فإن هؤلاء يزعمون أنك لا تغفر لي. فلما سمع أحد العلماء هذا قال والله لا أتكلم في الحجاج بعده. فهذا أيضا حسن ظن بالله، وأن ما بين العبد وبين ربه لا يمكن أن يدخل الناس بين العبد وبين ربه، وهذا فيه حسن ظن بالله. لكن هذه الشواهد أيضا فيها تنبيه لمسألة مهمة، وهو منزلة العلم بالله. كيف نجا ذلك الشاب؟ كيف قال الحجاج هذه الكلمة؟ والحجاج كان من العلماء، فيه لديه علم ولديه معرفة، ولكن كانت له ذنوب، فوفق لهذه الكلمة العظيمة التي فيها تضرع لله عز وجل، وأن ظنه بالله غير ما يظنه الناس. فهذا فيه شاهد للعلم بالله عز وجل، وهو أنفع ما يكون للعبد، في أن العبد إذا لقي الله عز وجل يلقاه وهو حسن الظن به لا بعمله. فإن الإنسان لا يزال بخير ما أحسن الظن بربه وأساء الظن بعمله. فالطمع فيما عند الله لا في أعمالنا، لا يعتمد الإنسان على عمله ولا على قوته ولا على عبادته، وإنما الطمع فيما عند الله. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلت. يقول السائل هل إعلان الإسلام من الكافر في المسجد أمام الناس هل هذا مشروع؟ الكافر إذا عرض عليه الإسلام ونطق بالشهادتين فإن هذا ينفعه سواء أعلنه في المسجد أم لا. بعض الدعاة الذين يدعون الكفار إلى الإسلام إذا أسلم بعض الكفار أتوا به إلى المسجد وأمروه أن ينطق الشهادتين حتى يسمع الناس نطقه بالشهادتين ودخوله في الإسلام، ويدعون له ويعينونه إذا كان لهذا المقصد لا بأس. وأما أن يظن أنه لا يصح إسلامه حتى يعلنه في المسجد هذا غير صحيح. لو كان في صحراء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم مات على ذلك فهو مسلم، لا يلزم إعلان ذلك. لكن إن أعلن اشتهر بين الناس فإن هذا أبلغ في دخوله في الإسلام، وأيضا يعينه المسلمون على حاله ويوجهونه إلى الخير. نعم. سائل: كيف نوفق بين كون العلم بالله تعالى والإيمان يلزم منه الثمرة وهي الانقياد، وبين كون ذلك الشاب وشارب الخمر نفعهم العلم بالله دون انقياد؟ هذا لا يعني أن هذا الشاب عندما وفقه الله عز وجل أنه مفرط في كل شيء، قد تكون له أعمال صالحة فيما بينه وبين الله وختم له بخير، والذي يظهر للناس شيء والذي له عند الله شيء آخر، لكن هذا حال الناس الذين كانوا حضروه يقولون له كذا وكذا وهم لا يدرون ما بينه وبين الله. وعلى كل حال فالمسلم ما دام أنه على الإسلام مهما وجد من الذنوب فهو قريب من الله، لكن الشيء العظيم الموجب والعياذ بالله للعقوبة وللكفر هو أن يموت على الشرك. فأما المؤمن لا يزال على صلة بالله، لأن حسنة التوحيد حسنة عظيمة، ويرجى لصاحبها من تكفير الذنوب الشيء الكثير، لكن الإنسان لا يغتر. وأما من حيث الحكم على المسلمين فنقول المسلم ما دام أنه على التوحيد فهو على خير، وقد يبسط الله فضله ويتقبل منه حسنة ويدخل بها الجنة، كما جاء في الحديث أن امرأة من بني إسرائيل يعني سقت كلب، أو أن رجلا سقى كلبا فدخل الجنة، ورجل يعني أماط الأذى عن الطريق فدخل بتلك الشجرة التي قطعها دخل الجنة. فالله عز وجل إذا بارك في العمل أدخل به صاحبه الجنة، وهذه منزلة عظيمة كونه يؤمن بهذه الصفة ويعلم أن الله عز وجل أرحم به من أمه وأبيه، هذه منزلة عظيمة. نعم. والسائل: ما هي أهم الكتب في علم أصول الفقه؟ هذا يسأل فيها المتخصصون، يرجع إلى المتخصصين الذين لديهم معرفة بالتدرج وأيضا الموازنة بين هذه الكتب. نعم. قل السائل: هل ينكر المعتزلة الميزان والصراط؟ المعتزلة ينكرون كل ما يدل على مغفرة الله عز وجل للعصاة، ينكرون الشفاعة، وينكرون أن يكون هناك ذنوب مكفرة، ويقولون أن كل المذنبين وكل أهل الكبائر أنهم في النار، ولا يجعلون العاصي كما يعتقد أهل السنة تحت مشيئة الله، وإنما يقولون هو مقطوع بهلاكه، ويقولون الناس يوم القيامة ليس إلا منعم أو معذب، ليس هناك فريق ثالث يعني يكون تحت المشيئة وقد يجمع الله له بين العقوبة والثواب. يقولون الناس إما في الجنة وإما في النار. نعم. والسائل: ما حكم المسح على الجورب أو ما يعرف بالشراب، وهل لا بد من شروط للمسح عليه؟ المسح على الجورب أو على الشراب مشروع، حتى إن أئمة أهل السنة نصوا عليه في كتب الاعتقاد، ونرى المسح على الخفين، وذلك أن بعض المتنطعة لا يرون ذلك، ولهذا كان بعض أهل العلم يفاضل بين المسح على الخفين وغسل القدمين، ونقل هذا عن الإمام أحمد، وقيل أنه فيه اتباع للسنة، وفيه أيضا رضا بهذه الرخصة التي شرعت لهذه الأمة. والمسح على الخفين نعم له شروط، وهو أن يلبس الخف على طهارة، أن يلبس الخفين جميعا على طهارة. وهنا ينبه لمسألة، وهو أن يدخل الخفين جميعا على طهارة، لأن بعض الناس يغسل قدمه ثم يلبس الشراب، ثم يغسل القدم الأخرى ويلبس الشراب الآخر في القدم الثانية، فتكون لبسه الشراب في القدم اليمنى قبل أن تكتمل الطهارة، وهذه مسألة قد يقع فيها بعض الناس، فمن أراد المسح يؤخر لبس الخفين إلى أن يكون على طهارة كاملة ثم يلبس الخف الأيمن ثم الأيسر، ويكون مدة المسح للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، ويكون أيضا هذا الخف أو الشراب أن يكون صفيفا لا يكون من الشفاف ولا من المخرق، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الاحتياط هو أن يكون الشراب من الثقيل الذي لا يشف عن البشرة. هذه شروط المسح على الخفين. نعم. قل السائل: أنا طالب في الجامعة وبعيد عن الأهل والقرابة وأريد صلة الرحم، فهل يكفي أن أرسل الرسائل بالجوال لهم ويعتبر هذا صلة؟ بحسب حالك، إذا كنت بعيد ويحول بينك وبين الزيارة أعذار فأنت معذور، لكن تتعهدهم بالزيارة بعد انتهاء الدراسة في الإجازات، وإذا كان هناك إمكانية لمساعدتهم ماديا الفقراء منهم فهذا من الصلة. المهم أن يجتهد الإنسان في صلة الرحم بكل ما يستطيع، فإذا لم يتمكن من الزيارة فالاتصال وإرسال الرسائل التي يطمئن فيها على أهله وعلى أقاربه، هذا أيضا من الخير ومن الوسائل التي يسرها الله عز وجل لنا في هذه العصور. قل السائل: كيف يختار طالب العلم رفيقه في الطلب؟ هذا سؤال صعب، كان العلماء يرون أن هذا من أصعب الأمور، وهو اختيار الصديق الذي يكون عونا لصاحبه ولصديقه على الخير، فيجتهد الطالب أن يختار صديقا دينا خلوقا نشيطا في العلم لبيبا يعين صاحبه على الطلب ويذكره إذا نسي ويغفر الزلة ويتجاوز عنها ويوجه إلى الخير، وكل ما فيه من الصفات التي يرغب أن تكون فيه يراعي أن تكون فيه صديقه، لأنه كما يقولون الصاحب ساحب، فهذا الصديق الذي اتخذته ستتأثر به وسيتأثر بك، فإذا كان فيه خلق فاعلم أن هذا سينتقل إليك، ولهذا دائما الإنسان يسعى لاختيار من هو أفضل منه حتى يعينه على الخير ويبتعد عن أصدقاء السوء الذين يثبطون عن العلم ويشتغلون بالفتن وقد يكون فيه حسد أو يمشي بالغيبة والنميمة كفعل بعض من اشتغلوا بالفتن ونقل الكلام والطعن في العلماء وعدم الاستقامة في العبادة، هذا لا يصلح أن يكون صديقا، بل يجب أن يفارق مثل هذا، يتخذ صديقا يعينه على الخير، يعينه على عبادة الله، على طاعة الله. كان عمر رضي الله عنه اتخذ له صديقا، إذا غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ فبلغه، وإذا حضر عمر وغاب صديقه حفظ فبلغ صديقه. هذه الصداقة العظيمة التي تقوم على التعاون على العلم، فتتخذ صديقا إذا غبت نقل إليك الدرس وأعطاك الفوائد، وهكذا يختار من يعينه على الطلب وعلى عبادة الله عز وجل ويكون سندا له إذا ضعف. إنسان بشر قد يضعف، فبعض الناس إذا وقف لك على زله وعلى ذم شهر فيك تكلم، وإذا كان عاقلا ستر عليك ونصح لك ودعا لك وأخذ بيدك حتى ترجع إلى ما كنت عليه. قل السائل: أردت الزواج بإحدى بنات عمي ووالدتي ترفض الزواج بها وتقول لي تزوج التي هي أصغر منها، فماذا أفعل علما بأن رغبتي في الكبيرة وهي أيضا؟ طاعة الوالدين فيه خير وبركة، فإذا كان هذا الاختيار منك إنما يقوم على الجمال والنظر إلى أمور خلقية فاختيار الأم خير لك. وأما إذا كان نظرة إلى الأخلاق وإلى الدين وأن هذه أفضل فحاول أن تقنع الوالدة، وفي النهاية إما أن تقنعها أو تقنعك. وأما عقوق الوالدة وعدم الأخذ برأيها في من تتزوج أرى أن هذا من الأسباب التي تمنع من التوفيق، ولربما حملت بعد ذلك على أن تترك هذه الزوجة أو أن تعق والدتك. نعم. قل السائل: هل يجب صلة الأقارب من الرضاعة كالأم والأخت والعمة والخالة من الرضاعة؟ نعم، هؤلاء لهم حق، فإن الرضاعة من الأمور التي تثبت بها الأحكام، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. والأم إذا أرضعت فهي أم مرضعة، لها حكم الأم في البر والصلة، وكذلك الإخوان والأخوات. قل السائل: ما الفرق بين صفات الله الفعلية والذاتية ومثال ذلك؟ الصفات الذاتية هي التي تقوم بذات الله ولا تتعلق بالمشيئة، كالعلم والقدرة والحكمة والسمع والبصر. والصفات الفعلية هي التي تقوم بمشيئة الله، مثل النزول، مثل الرحمة، مثل المغفرة، يغفر لفلان ويعذب آخر، والنزول ينزل في الثلث الأخير من الليل دون غيره نزوله إلى السماء الدنيا. فالصفة الفعلية هي متعلقة بالمشيئة، وأما الصفة الذاتية قائمة بذات الله لا تتعلق بالمشيئة. نعم. قل السائل: هل فيما يقول أهل الإرصاد أن غدا سيكون كذا وكذا هل فيه بأس؟ إذا كان على سبيل التوقع، يقول أن نتوقع والعلم عند الله أنه سيكون غدا أمطار أو رياح تحمل الأمطار والسحب، فهذا من التوقع، وهذا علم يرصدون به سير الرياح ويعلمون مثلا بإذن الله أن هذه الرياح تحمل المطر أو لا، ثم يقولون والعلم عند الله، فهذا لا بأس به. وأما إذا كان يعتقد أن هؤلاء يعلمون الغيب، يعلمون متى ينزل المطر، ولم يسندوا هذا إلى الله وإنما قالوا إنهم يعلمون ذلك بطريقهم، فلا شك أن هذا من الأمور العظيمة التي قد تصل إلى حد الكفر، وهو دعوة علم الغيب. لكن السائد الآن في ما يسمى بالأرصاد أنه مبني على التوقع وعلى رصد سير السحب واتجاه الرياح، وكذلك وجود السحب ومدى سرعتها، ثم يتوقعون ويقولون بمشيئة الله، فهذا لا بأس به. نعم. قل السائل: هل هناك فرق بين القول والكلام على أن العطف يفيد المغايرة؟ القول بمعنى الكلام كما ذكر شيخ الإسلام، القول والكلام عند الإطلاق بمعنى واحد، فيشمل كل منهما اللفظ والمعنى. نعم. قل السائل: أنا ارتكبت معاصي في الخلوات، وكلما تبت أرجع مرة أخرى، وهكذا أحيانا أحس أن الشيطان يدفعني إليها، فهل من توبة تصح مع تكرار الذنب؟ إذا تبت فيما بينك وبين الله صدقت في التوبة فهي توبة صحيحة، ثم إذا رجعت فأحدث توبة كما أحدثت ذنبا، ولا تستسلم للشيطان، ولكن على الإنسان أن يتجنب أسباب المعصية، فإذا كانت خلوة تجنب الخلوات، وإذا كان أصدقاء سوء تجنب مجالسة هؤلاء الأصدقاء، فيسعى الإنسان دائما في تجنب أسباب المعاصي، وتضرع إلى الله بأن يعينك على الاستقامة وأن يوفقك للتوبة الصادقة التي لا رجوع للذنب بعدها. قل السائل: ما هي النية الصالحة التي يستحضرها الطالب عند قراءته للاختبارات وعند الاختبار؟ أن يستحضر طلب العلم لله، كما قال العلماء، أن يطلب العلم لرفع الجهل عن نفسه، وأن يقرأ ليتعلم لا ليختبر، يتعلم لاختبار الآخرة وللنجاة من سخط الله، يتعلم دينه ويستحذر أن قراءته لهذه المقررات هي مراجعة لكل ما درس من باب تثبيت العلم وأن يقوى العلم في قلبه ويكون عونا له على طاعة الله. نعم. والسائل: أنا من الأمارات ولي مكان آوي إليه عند أصدقائي في المدينة، فكيف أقصر وأجمع الصلاة؟ أعد السؤال. هذا المكان الذي تأتي إليه، هل هو لك إقامة مستمرة دائما تأتي، يعني ليس لك إقامة في مكان محدد؟ إذا كنت يعني تتنقل ولك يعني الأدوات التي تقوم بحملها من مكان لمكان، ولعل هذا من باب يعني التنزه، فإن هذا له حكم السفر إذا لم تقم 4 أيام. وأما إذا قمت في مكان 4 أيام فلا تقصر الصلاة بعد إذا نويت الإقامة لهذه المدة. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بما قلت.